فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي أن نساءنا يصلون في البيوت وبذلك يكون البيت فيه ذكر لله، وفي الحديث الذي معنا: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، كيف نجمع بينهما؟ أثابكم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، المرأة تحيض إذا حاضت ما صلت ورجع البيت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف. فلك 8 أيام عادتها 7 أيام، فقال صلى الله عليه وسلم: تحيضي بإذن الله 6 أو 7، فإلى أسبوع تقريبا سيبقى البيت بدون صلاة. فعلى كل حال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، ما في إشكالات ولا غيرها. وأيا ما كان، الوالد والقيم على البيت ليس كغيره، والنظر إلى الغالب. وعلى كل حال، حديث عن أبو ربي وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يصلي صار البيت قدرا، ما أخبر به صحيح صلوات الله وسلامه عليه الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.